والإيمان باليوم الآخر كما علمت عند الكلام عن أركان الإيمان في الدروس الأولى أن الله عز وجل أوجب الإيمان به، فمن أنكره أو شكك فيه فهو كافر والعياذ بالله. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله يحدثنا عن الإيمان بالغيب بصفة عامة وعن الآخرة بصفة خاصة، مع أن الإيمان بالآخرة إيمان بالغيب، لكن يأتي الحديث عن الآخرة مستقلا أو خاصا ليكون من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. وإذ يورد القرآن الكريم الكلام عن الغيب بصيغة الإيمان، فإنه يورد الكلام عن الآخرة بصفة اليقين. فأول ما تقرأ في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من أركان الإيمان، لا يصح إسلام ولا يعتد بإيمان من أنكر اليوم الآخر أو شكك فيه أو تشكك فيه أو تأوله أو أنكر شيئا منه قد علم من الدين بالضرورة. هذا عن حكم الإيمان باليوم الآخر. فما اليوم الآخر؟ فما اليوم الآخر؟ اليوم الآخر وهو اسم علم لهذه الحقيقة التي نتحدث عنها، أن الناس لهم دار بعد الدار، لهم آخرة بعد الدنيا، وأن الناس سيبعثون بعد موتهم ويجزون عن أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الشيء في اسمه العلم الأول يسمى بيوم الآخر، آخر لكل آخر أول. فما الأول بالنسبة له؟ اليوم الآخر لا تخرج في معناها عن معنيين. الأول أن هذه الدنيا التي نعيشها تمضي بأيامها بأعوامها بقرونها بعصورها إلى أن يأتي اليوم الآخر منها ليكون بداية لهذا اليوم الذي نتحدث عنه، فهو آخر يوم من أيام الدنيا لتبدأ هذه الحقيقة التي لا آخر لها. فاليوم الآخر في معناه الأول آخر يوم من أيام الدنيا فلا يوم بعده. وأما المعنى الثاني فكأن الدنيا بمثابة اليوم الأول والآخرة بمثابة اليوم الآخر، وليس الثاني إذ لا ثالث له. فلذا الدنيا بمثابة اليوم الأول والآخرة هي اليوم الآخر، فهذا هو المعنى الثاني، ولله الآخرة والأولى. فالأولى هي الدنيا والآخرة هي اليوم الآخر، هي القيامة بما فيها بأحوالها بأهوالها بزلزلتها بأحداثها بخلودها، خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار. والإيمان باليوم الآخر يقتضي منا التصديق بأخبار الله تعالى بفناء هذه الحياة الدنيا وبما يسبقه من أمارات وعلامات وما يتم فيه من أهوال مع اختلاف الأحوال لأهل الجنة وأهل النار، كما هو مقتضي كذلك لتصديق الله تعالى في أخباره عن الحياة الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب وما يجري فيها من أمور عظام كبعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية الاختيارية التي قاموا بها في هذه الحياة الدنيا. عرفت معي أخ الإسلام ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما معنى اليوم الآخر نفسه؟ وأما وصفتنا الثانية إن شاء الله تعالى فمع أسماء هذا اليوم. ذكرت أن اسم اليوم الآخر إنما هو اسم علم لحقيقة لم تنحصر في اسم واحد وإنما لها أسماء عديدة. والشيء الذي عرفناه أن الشيء إذا عظم كثرت أسماءه، والعظم يوم القيامة له أسماء كثيرة جدا، نأخذ منها ما تيسر لنا جمعه من كتاب الله عز وجل. أولا اليوم الآخر أظهر الأسماء لهذا اليوم، وكما علمت اليوم الآخر هو المقابل للدنيا، وجاء بنصه في قوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، في أكثر من آية. وما يرادف هذا الاسم الآخرة، فهي مرادفة لليوم الآخر، تقول آخرة ويوم آخر وكلاهما بمعنى واحد، والآخرة مقابلة للدار الدنيا، وقد جاءت في مثل قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. الاسم الثالث يوم القيامة، وسمي بيوم القيامة لأنه اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. الاسم الرابع يوم الدين، والدين هنا بمعنى الدينونة أي الجزاء، لأنه اليوم الذي يدان فيه الناس أي يحاسبون، وجاء في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. الخامس يوم البعث، إذ يبعث الناس من قبورهم ويخرجون من الأجداث سراعا، فهذا البعث الذي أسلم الله عز وجل على تحققه ووقوعه لمن نفاه، فقال تعالى: بلى وربي لتبعثن. وسمي بيوم البعث وجاء صراحة في الآية الكريمة: فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الثالث هو يوم الحشر، إذ يحشر الناس جميعا ولا يتخلف منهم أحد، بل تحشر الخلائق جميعها حتى البهائم والعجماوات، وإذا الوحوش حشرت فالكل سيحشر. والله عز وجل قال عن هذه الحقيقة: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. وقال عن اليوم: ذلك حشر علينا يسير. السابع هو يوم النشور، إذ هناك ينشر كل شيء وتبلى كل السرائر، يعرف ما كان مكتوما وينشر ما كان مرويا، ويظهر ما كان سرا. والله عز وجل قال عن هذا الاسم وهو يوم النشور: وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الثامن هو يوم الجمع، لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون، يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد. قال الله: يوم يجمعكم ليوم الجمع، وأرزقه بيوم التغابن، وهذا اسم الشافع، ويسمى بيوم التغابن لغضب الناس فيه، وأن أهل النار يغبنون، وأن أهل الجنة يغبنون أهل النار، ولا غبن أعظم من دخول النار. لذا قال الله: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. العاشر هو اليوم المشهود، أي العظيم الذي تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتجتمع الخلائق بأسرها. ولذا قال الله: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وهو اليوم العظيم الحادي عشر، اليوم العظيم لأنه عظيم الأهوال، عظيم الأحداث، كثير الفزع، جليل الخطب. من خسر فيه أدخل نارا حامية. قال الله عن هذا اليوم: ألا يظن فالحاقة اسم من أسماء هذا اليوم العظيم يوم القيامة. السادس عشر هو يوم القارعة، لأنها تفرع آذان الناس قرعا شديدا. قال الله: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. السابع عشر يوم الطامة، وسميت يوم الطامة لأنها تضم على كل أمر هائل فظيع، فهي ناهية لا شبيه لها في دنيا الفضائع. فالله سماها بالطامة، شيء فظيع فاق كل تطور، تجاوز كل معقول في حياة الناس وفي أفهامهم، فهي زادت على كل شيء. لذا تجد في القرآن: والساعة أدهى وأمر. فسميت القيامة بالطامة الكبرى كما أخبر الله في قوله: فإذا جاء الطامة الكبرى. الآيات: الثامن عشر يوم الصاخة، لأنها تصخ أسماع الناس، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. وقال الله عنها: فإذا جاءت الصاخة. الآية التاسع عشر يوم الغاشية، لأنها تغشى الناس وتعمهم. قال الله: هل أتاك حديث الغاشية؟ الآيات. وهو يوم الزلزلة، العشرون يوم الزلزلة، أي تحرك الأرض من أسفلها. إذا تحركت الأرض ورجت رجا شديدا، بل تزلزل كيان العالم بأسره. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها. كذا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت، وترى كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحادي والعشرون يوم الفصل، أي الذي يفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق بالحق. وقد قال الله عز وجل في هذا: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، الذي يحاسب الناس فيه على أعمالهم. قال الله تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم الذي يجازى الناس فيه على أعمالهم إن خيرا أو شرا. قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فإن المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، كما قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الرابع والعشرون هو يوم الحسرة، أي الحسرة على الكافرين، حسرة أهل الجحيم، حسرة من فرط في طاعة رب العالمين. قال الله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. وقال محذرا: أن تقول نفس يا حسرة على الكافرين والظالمين والمجرمين، فهو يوم المغفرة، أي للمؤمنين والمتقين من أهل النعيم ومن عمل للقاء رب العالمين. فقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا التي اضطربت. وقد قال تعالى: أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. التاسع والعشرون هو يوم التناد، إذ ينادي الناس بعضهم على بعض. قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. الثلاثون يوم التلاق، أن يلتقي فيه جميع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى آخر ولد من ولده، كما يلتقون بالخالق جل وعلا. ويبقى كل إنسان فيه ما عمل، لذا هو يوم التلاق. قال الله: لينذر يوم التلاق. الحادي والثلاثون، هذا اليوم يعرف بالساعة، أي الساعة التي يعلمها الله ولا علم لأحد بها. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الثاني والثلاثون يوم المعاد، أي الموعد الذي حدده الله فلا يخلفه أبدا. قال عز من قائل: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الثالث والثلاثون يوم العدل، الذي لا ظلم فيه لأحد، ويرجع الحق فيه لكل مظلوم. عبر الله عز وجل عن هذا المعنى بقوله: لا ظلم اليوم. الرابع والثلاثون هو يوم الرحمة، الذي ادخر الله عز وجل له من رحمته 99 جزءا، وأنزل على مدى تاريخ البشرية في هذه الدنيا جزءا واحدا يتراحم به الناس، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها ترحمه أو تخشى عليه. فإذا يوم القيامة هو يوم الرحمة، يتحقق فيه قول ربنا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وكما أنه يوم الرحمة، فهذه من الأسماء التي لها تضاد، كذا هو يوم العذاب الذي أعد الله فيه من العذاب للكافرين والظالمين والمجرمين ما لا يعلمه أحد سواه. وإن كان قد قال عن أهل الإيمان آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بالرحمة بقوله كما سمعت في الآية المتلوة آنفا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فإن تتمتها وأن عذابي هو العذاب الأليم. السادس والثلاثون هو يوم الشفاعة، لأن الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة وحده في هذا اليوم. وإذا قال: قل لله الشفاعة جميعا، الله عز وجل بالشفاعة للشفعاء. لذا قال: لا ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. السابع والثلاثون هو يوم الوعيد، كما أنه يوم يتحقق فيه وعد الله للمؤمنين يتحقق وعيده على الكافرين. لذا قال ربنا: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الثامن والثلاثون يوم الفرار، أن يفر الناس بعضهم من بعض، وقد يفر بعضهم لبعض رجل حسنة يجدها واحد عند أحد من أقاربه وإخوانه ومعارفه، فلا يجد شيئا من ذلك. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وكما انه يوم الفرار فكذا يسمى بدار القرار، اي المستقر الاخير والقرار فيه، إما جنة وإما نار. قال تعالى: وإن الآخرة هي دار القرار. وهو أمر الله بمعنى الحق الواسع لا محالة. قال تعالى: أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحادي والأربعون هو يوم الفتح. قال تعالى: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الثاني والأربعون يوم الخلود، يوم الخلود، خلود أهل النار في نارهم، وخلود أهل الجنة في الجنة. قال تعالى في شأن الطائفة الأخرى أي أهل الجنة: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إخوة الإسلام، هذه أهم أسماء من يوم آخر. نظرت في كتاب الله تعالى فجمعتها، وإن كان هناك من زاد عليها وأكثر منها، لكني تعقبت ذلك فلم أجد له دليلا في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرت لحضراتكم هذه الأسماء بمعانيها وأدلتها من القرآن الكريم، وها هي فاسمعوها مجملة: هي اليوم الآخر، والآخرة يوم القيامة، يوم الدين، يوم البعث، يوم الحشر، ويوم النشور، ويوم الجمع، ويوم التغابن، واليوم المشهود، واليوم المعلوم، واليوم العظيم. هو اليوم الحق، يوم الواقعة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الضامة، يوم الصخرة، يوم الغاشية، يوم الزلزلة، يوم الفصل، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الحسرة، يوم المغفرة، يوم الخروج، يوم العرض، يوم الآزقة، يوم التناد، يوم التلاق، يوم الساعة، يوم المعاد، يوم العدل والرحمة والعذاب، يوم الشفاعة، يوم الوعيد، يوم الفرار ودار القرار، يوم الفتح، هو أمر الله، ذاك يوم الخلود. تلك أسماء هذا اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. علمت معي يا أخ الإسلام هذه المقدمة في مقدمات حديثنا عن الآخرة بعد بيان معنى الإيمان باليوم الآخر وهذه أسماءه، فمع مقدمة أخرى ما مدى إمكانية فناء الدنيا وما مدى إمكانية إعادة الخلق بعد الفناء؟ هذا الذي سنعرفه إن شاء الله تعالى في حديثنا عن مقدمات لهذا اليوم الآخر. نقرر حقائق، هل البناء ممكن؟ وهو سؤال لا بأس به، لأنك قد تجد أناسا يستغربون فلا أسوأ، أو يسأل نفسه كيف تبنى هذه الدنيا، كيف يراد هذا العالم، هل عن طريق حرب عالمية ولا حرب نووية؟ يسأل نفسه كيف تبنى الدنيا بما فيها ومن فيها. فسؤالنا الذي نسأله من باب التوضيح والتعليم لتكون الإجابة للمتشككين من المسلمين أو من غير المسلمين، نقرر له حقائق بقولنا نعم الفناء ممكن، لأن العالم ليس أزليا، وما لم يكن أزليا فلم يكون أبديا. وقد قرر العلماء مؤمنهم وكافرهم أن العالم حادث وليس قديما، وما كان حادثا فلا بد وأن يظهر عليه الفناء. ما ليس أزليا أبدا فلن يكون باقيا أبدا. إن العالم ليس أزليا، وما لم يكن أزليا فهو حادث، وما كان حادثا فالفناء من صفاته اللازمة له التي لا تنفك عنه بحال. وفروق الفناء على الحادثات مشاهد في هذه الحياة لا يحتاج إلى دليل، ذلك أننا من الحوادث فنحن محدثون ولسنا قدماء، لسنا أزليين، ولذا يعتلينا الموت. وكل ما تراه في عالم الخلق ليس أزليا أو تراه حادثا فإنه يطرأ عليه الفناء باختلاف الأيام والعصور، والذي يقبل الفناء في بعضه يقبل الفناء في كله، أي كما يموت بعض الخلق يموت كل الخلق، وكما تفاد بعض المدن فإنه تفنى كل المدن، وما يقع جزئيا في مكان قابل أن يكون كليا في كل مكان. إنه قد ثبت بالبراهين العقلية والمادية معا حدوث العالم، وإن التغير الجاري والمستمر على العوالم دال على حدوثها، وإن حدوثها دال على فنائها. وهناك ما يعرف بقانون الطاقة مسلم به كحقيقة علمية لدى العلماء، قانون الطاقة المتاحة أثبت هذا القانون حدوث العالم، وبالتالي فقد أثبت وجود الله تعالى الأزلي الموجد لكل موجود. وكما أثبت هذا القانون حدوث العالم أثبت إمكان فنائه أيضا. الحقيقة هذا القانون العلمي الهائل تنص على أن الحرارة تنتقل دائما من وجود حراري إلى آخر غير حراري، أن الحرارة تنتقل دائما من وجود حراري إلى آخر غير حراري، واستمرار هذه العملية سيترتب عليها أن تتساوى حرارة جميع الموجودات، وحينئذ لا تبقى أي طاقة مفيدة للحياة والعمل، فتنتهي العمليات الكيماوية الطبيعية، وعندها تنتهي الحياة تلقائيا. كذا يمس قانون الطاقة الذي قال به غير المسلمين قبل المسلمين، وبهذا بطلت أزلية العالم، أي سلمه اللاابتدائي، إذ لو كان أزليا لفقد طاقته منذ زمن بعيد وانتهت بذلك الحياة. وثبت أيضا إمكان فنائه اللازم له والذي هو في طريقه إليه، لأن عملية انتقال الطاقة من الأجسام الحرارية إلى خلافها مستمرة، ولا بد أن يأتي عليها يوم تتساوى فيه حرارة جميع الأجسام، وعندها تتوقف العمليات الكيماوية الطبيعية لتنتهي الحياة وليعم الفناء هذا الكون كله. هذه حقيقة علمية أو نظرية علمية في غاية الصحة، ونحن إذ نقول هذا إنما نقوله للملحدين الذين ينكرون الآخرة، وإلا فنحن المسلمين في غنى عن قانون الطاقة والحرارة وكل هذا، إذا أخبرنا ربنا عز وجل بمثل قوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو إذا أخبرنا بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذا دليل الفناء عندنا، هذا دليل الفناء أنا مفروغ منه، لكن إذ نذكر هذا إنما نذكره لكل الخلق. ودليل آخر مشاهد معاين نقوله للملاحدة والكفار وكل من أنكر الآخرة أو تشكك فيها، نقول له إن العالم كل له أجزاء، ونحن نشاهد الفناء يجري في أجزائه باستمرار. فالإنسان كالحيوان كالنبات كلها تفنى أمامنا وتحت سمعنا وبصرنا، ونفقد وجودنا.